والشيخ جالس في المنظرة ومن حوله أصفياءه وأولياءه، وبين يديه صاحب البيت وخصاؤه يأتمرون بأمره. فإذا فرغوا من الغذاء انصرفوا عنه، فنام حيث هو، ثم نهض فتوضأ فأنظر إلى الناس يستبقون ويختصمون أيهم يصب عليه الماء. فإذا فرغ فأنظر إليهم يستبقون ويختصمون أيهم يصيب من وضوء الشيخ جرعة، والشيخ عنهم في شغل، يصلي فيطيل الصلاة ويدعو فيطيل الدعاء، حتى إذا فرغ من هذا كله جلس للناس وهم يتقاطرون عليه، منهم من يقبل يده وينصرف خاشعا، ومنهم من يتحدث إليه لحظة أو لحظات، ومنهم من يسأله حاجة، والشيخ يجيب أولئك وهؤلاء بألفاظ غريبة غامضة يذهبون في فهمها وتأويلها المذاهب. أدخل عليه الصبي فمسح رأسه وتلا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. من ذلك اليوم اقتنع أبو الصبي بأن سيكون لابنه شأن،